الله والصلاه والسلام والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه. قال المؤلف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات: فاذا تحققت انهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. عندك ليشفعوا له؟ كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له. لا يوجد هذا ليشفعوا له، أنا غير موجود عندي. عندكم كلكم عندهم ليشفعوا له؟ طيب، هنا غير ثابت، النسخة في نسخة غير موجودة. ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله، أو يدعو يشفع له، هذه شرح يشفع له، هذا شرح أيضا أنها لا تثبت في الأصل، نشوف في بعض النسخ غير موجودة. أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. هكذا كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أيوة نفس فقط، لم يذكر بداية وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. وعرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبع الهدي إلى الدين، ما بعد. لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الرسالة التي الشبهات، وكأن هذا يذكر الأدلة العامة التي تكشف شبهات هؤلاء وسيقرر تفصيل ذلك. قال: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، سبق الإشارة إلى أنها كفار الجاهلية والمشركون كانوا يقرون بأن الله هو الذي خلق ورزق، هو الذي ينفع ويضر ويحيي ويميت ويقدم ويأخر. إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، أي مقرون بتوحيد الربوبية، وأنه لم يدخلهم في التوحيد، يعني كون الإنسان يقول يوجد رب ويوجد إله وهو الذي يخلق وينفع ويضر ويقدم ويؤخر، هذا غير كاف يدخل في الإسلام. كونه يكر لا يكفي أن يدخل في الإسلام وأن يكون قد حقق التوحيد الذي يلزم للنجاة من النار، ولا يكون قد وفى العهد والميثاق الذي أخذه الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهوره ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا، يعني قالوا بلى أيس بربكم أي رب الخالق المعبود بحق، قالوا بلى. فالميثاق هو الاعتراف بذات الرب بالربوبية والألوهية، ولا يكفي توحيد الربوبية، هذا لم يدخلهم في التوحيد الذي جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيد الربوبية وأيضا توحيد الألوهية، وزبدة دعوة الرسل توحيد الألوهية، هذا هو الأصل والباقي تبع. جاء ذكره، لكن أصل التوحيد وتوحيد العبادة لم يدخلوا في التوحيد الذي جاءهم إليه رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالتوحيد، ومثل نقاط يستشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، وهم قالوا الرب هو الله، مع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التوحيد الذي كان يركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ويدعوهم إليه ماذا؟ هو غير الربوبية، لأنهم يعترفون به، هو شيء آخر الذي هو توحيد الألوهية. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، إذن أقروا بتوحيد الربوبية وجحدوا توحيد العبادة، فإذن ما المطلوب؟ المطلوب هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يسمون الاعتقاد. ما معنى الاعتقاد؟ أي الاعتقاد في الولي، الاعتقاد في الولي، عنده عقيدة في كذا، يقول لك الولي الفلاني فيها عقيدة، يعني يعتقد فيه، يعتقد فيه. كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا، أي المشركون. ولكن يعتقدون في أصنامهم وأوثانهم. ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله، يدعو الله ولكن يجعل معه الوسيط أيضا، يدعو الملائكة ويدعو عيسى ويدعو حجر أو شجر، أو يدعو الولي هنا سيد عبد القادر سيد عبد المنجر أو كذا أو كذا، ممكن يدعو الله ويدعو معه وسيط، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات. اللات كان يلت السويق للحجيج، كان يلت السويق للحجيج، وقيل صار من كانت تعبد من دون الله سميت باللات اشتقاقا من اسم الله سبحانه وتعالى، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها من يهدمها، مثل أو نبيا مثل عيسى عليه الصلاة والسلام، هناك من كان يعبد عيسى، هناك من يعبد غيره فيدعوه ويشرك به عياذا بالله تعالى. فهذا حقيقة شرك هؤلاء، وهو أن دينهم مبني على أنهم يدعون غير الله، وإن كانوا يزعمون محبة الله سبحانه وتعالى والاعتراف له بالربوبية وأنه الخالق والمالك المدبر الذي يتصرف في العباد، ولكن الأصل هم يجعلون بينهم وبين الله وسائط ويتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الحقيقة هم يزدادون منها عن الله بعدا وبها بعدا عن الله. إذا عرفت هذا وعرفت أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، النبي عليه الصلاة والسلام قاتل كفار قريش، وإلا لا قاتل كفار قريش يقولون إن الله هو الرب، إذن على ماذا قاتلهم؟ قاتلهم على الشرك، لأنه جاء لهم قاتل المشركين. ما هو الشرك؟ عدم الإخلاص لله ودعاء غير الله مع الله وعبادة غير الله. قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، أو الذي كان من أجله مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، كما قال تعالى وأن المساجد لله، مواضع السجود سواء كان من الإنسان المصلي أو المواضع التي اتخذت للسجود، فلا تدعو مع الله، لا يجوز أن تشرك مع الله غير الله، فكل ما يكون وسيلة ليعبد مع الله أو ذريعة لعبادة غير ذا مع الله فلا يجوز. وهذا يدل على أن بناء القبور داخل المسجد، أو بناء مسجد على قبر، أو جعل مسجد أمام القبر، أو جعل ما يعظم دون الله تعالى أمام المساجد التي يعبد فيها الله سبحانه وتعالى، أن كل ذلك لا يجوز. ولهذا جاء النهي عن بناء القبور المساجد، ولعن متخذيها كذلك، والتحذير من هذا، ونهى النبي عن الصلاة في المقابر والصلاة إلى القبر، وأن يتخذ في القبلة وأن يسجد إلى جهته، كل هذا منهي عنه وهو غير جائز. ولهذا فالمساجد بنيت ليوحد يوحد فيها الله سبحانه وتعالى. قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ترفع ويذكر فيها اسمه، فالذي يرفع فيها هو اسم الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فلا تدعو مع الله أحدا، لا النفي وأحد نكرة، والنفي في سياق النكرة، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. لا يجوز أن تدعو لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا حجر ولا شجر ولا ولي ولا صالح ولا عالم ولا تقي ولا غيره، وإنما تدعو الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: له دعوة الحق. الدعوة الحق لله سبحانه وتعالى، دعوته وحده هي الحق، ودعوة غيره باطل وضلال، بل شرك وكفر. قال سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيركم. فسمى دعاء غير الله شرك، سمى دعاء غير الله شرك، كما سمى اتخاذ الوسيط بين العبد وبين الله كفرا. قال جل وعلا سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما هي شبهتهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء أولئك مشركون. فإذا دينهم مبني على ماذا؟ على الزعم محبة الله واتخاذ الوسيط ودعاء غير الله والتقرب إلى غير الله ليصل إلى الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هو كاذب في دعواه أنه يحب الله وأنه لا يعبد الولي ولكن يعبد الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هو كاذب في هذه الدعوة، وهو في فعله كافر بنفسه. إن الله لا يهدي من هو كاذب. إذن دعوة غير الله هو الحق، دعوة الله هي الحق، ودعوة غير الله كذب وباطل. إن الله لا يهدي من هو كاذب. والذين يدعون من دونه، هؤلاء الذين يدعون غير الله، لا يستجيبون منهم بشيء أبدا، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن له دعوة الحق ودعوة غيره ضلال، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وفعلهم ماذا سماه؟ كفرا. وما دعاء الكافرين، والذين يدعون من دونه من هم؟ وما دعاء الكافرين. فالكافرون هؤلاء الذين يدعون من دونه هم الكافرون، فمن دعا غير الله كفر وأشرك، وإن قال نتخذه وسيط فإنه كاذب، ودعوة هذه ضلال وليس حقا. فاشتملت الآية من معاني التوحيد غاية ما يكون، ونحوها آية الفاطر التي ذكرتها قريبا. لا يستجيبون لهم بشيء، نكر في سياق النفي، أي شيء كان أبدا لا يستجيبون لهم. والتقرير هذا المعنى مذكور هنا وارد في كثير من الآيات. قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا في سورة الفاطر: الذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم ما يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يكفرون وينكرون ما يحب. وغير هذا من الآيات كثيرة جدا. وقوله: والذين يدعون من دونه، الذين اسم موصول، يدعون من دونه يشمل كل داعي وكل مدعو، كل داع وكل مدعو، يشمل كل داع ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا دعا غير الله فقد كفر ورسول، ويشمل كل مدعو في أنه لا يستطيع أن يقدم ويؤخر أو يستجيب بشيء أو ينفع أو يجيب الدعاء، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغه، عنده الماء وينتظر يصل الماء إلى فمه، يصل ما يصل، هكذا مثل مثل من يدعو غير الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت هذا وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل، قال لكم جئتكم بالشيء وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنظر كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادة كلها لله، هذا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يعبد إلا الله، ألا لله الدين الخالص، أن يعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم الإسلام، سبق معنا أن إقرارهم بالربوبية ماذا؟ ناقص، كما مر معنا قريبا من كلامي أو في آخر دروسنا من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. فإقرارهم بالربوبية واعترافهم بأصول الربوبية لم يكن تاما، كان فيه نقص، فإنهم كانوا يشركون في الربوبية، ولهذا لم يحققوا توحيد الألوهية الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإقرار الرب الخالق ومالك مدبر ورازق يحيي ويميت ويحيي ويميت ويحيي ويسمع ويبصر، هذا ما أدخلهم الإسلام بأنهم ماذا؟ خاصموا في الألوهية، لا يخاصمون في الربوبية. إذا سألهم سألتهم من الإله؟ قال الله. من الخالق؟ قال الله، فلا يخاصم. لكن من المعبود؟ قل إله واحد. أجعل الآلهة إله واحدة؟ أجئتنا لنعبد الله ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ هذا يخاصمون، لم يدخلوا الإسلام. وأن قصدهم الملائكة، أي توجههم ودعاء الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء، يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك. لما يدعو الملك ويدعو النبي ويدعو الولي، لا يقول أن لك أن الملك هو الخلق الذي خلق أو الذي يرزق أو يحيي أو يميت أو يقدم ويؤخر، لا يقول هذا، ولكن ماذا يقول؟ أريد شفاعته، أجعله وسيطا ووسطا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه دعوة وزعم كاذب وعمل كفر. قال سبحانه وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل، فإن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. طيب، يرجو التقرب إلى الله. هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. ما الذي أحل الدماء والأموال والأنفس؟ كونهم يعبدون غير الله، كونهم ماذا؟ يجعلون وسطاء بينهم وبين الله سبحانه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. لكن هم قالوا: الله هو الرب الخالق المالك المدبر، لكن العبادة لغير الله، تصرف للشركاء الشفعاء والوسطاء يقربون من الله. فلأجل هذا أعمل النبي صلى الله عليه وسلم السيف والقتل حتى يوحد الله وحده لا شريك له. إذا تبين هذا عرفت حينئذ عند ذلك التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى الإقرار به المشركون. ما هو التوحيد الذي جاءت به الرسل؟ الرسل جاءت بماذا؟ بإفراد الله بالعباد ونفي الوسطاء والشفعاء والشركاء بين العبد وبين الله وتعظيم الله جل وعلا. أما دعاء المشركين فهو مبني على زعم كاذب ومحبة كاذبة وعلى اتخاذ الوسطاء بين الله وبين العبد، وعلى تعظيم الأولياء والصلحاء أزيد من المقام الذي أعطاه الله إياه. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فإن الإله عندهم، نعم وقفنا هنا، نعم لعل نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله يسلمك.